بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية، عبودية الله سبحانه وتعالى، أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، واصطفى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى كما قلنا لم يترك الخلق سدى، بيّن لهم ما يحبه سبحانه وتعالى وما يبغضه. أرسل الرسل بالبينات والهدى والنور والكتاب المبين. كتاب الله سبحانه وتعالى قائم بين أيدينا، لم تمسه يد للتحريف. والآيات البينات الواضحات تأتي متتالية. الله سبحانه وتعالى يرسل الآيات الكونية والآيات الشرعية ويبين للناس الآيات، ولكن تجد أن كثيرا من الناس قد يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى. إن الناظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن سبب الإعراض لا يكون دائما بسبب عدم العلم، لا يكون دائما بسبب الجهل. بعض الناس يظن ان الناس قد تعرض بسبب انها لم تبلغها الرسالة، انه مش عارف مراد ربنا، انه لا يعلم الذي يحب الله سبحانه وتعالى. بل تفاجأ حينما تنظر في القرآن وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ان الصوارف عن دين الله كثيرة، بل من اقلها قضية العلم، انه هو لا يعلم. قد يكون صارفا نفسيا، قد يكون الكبر، هذا ذكر في القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، طلب العلو في الأرض، الفتنة بالمال والولد وغير ذلك. يعني ممكن الإنسان وهو يقرأ القرآن يتأمل: لماذا صرف هؤلاء؟ هل لقلة الآيات؟ هل لعدم وضوح الآيات؟ قوم فرعون، قوم صالح، قوم نوح، هل صرفوا عن الحق لقلة الآيات؟ كانوا يطلبون الآية الحسية الواضحة فيرونها رأي العين ثم يعرضون. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه، والناظر كما قلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد كثيرا من النماذج التي أعرضت لأسباب مختلفة. بل العجيب، وأنت تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد تقلبات في الناس، تجد واحد كان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتد، ثم يعود مرة أخرى، وده حصل أكثر من مرة. واحد يرتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد يكون من أشد الأعداء ثم يسلم، والعكس. حينما تنظر في تفاصيل السيرة، ما هو السبب لتقلبات هذه الناس؟ قد تفاجأ أن من العوامل التي دفعتهم إلى ذلك عوامل اجتماعية، قبيلة مثلا، انتماء لقبيلة معينة، الفخر بالإنسان، الماديات. فإذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك صوارف تقعد بالإنسان عن السير في طاعة الله، هذه الصوارف لا يشترط أن تكون الجهل فقط أو عدم العلم فقط. ومن أهم هذه الصوارف التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن قضية الأمور المادية والأمور الاجتماعية، المال والبنون. ذلك القرآن أعطى قسطاً طويلاً لعلاج هذه القضية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير، كأن الأصل المضطرد، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. مين اللي بيرد على الرسل هنا؟ المترفوها. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. طب ليه تكفر بالآيات؟ هل الآيات مش واضحة؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. طب وبالتالي إيه العلاقة؟ أنا جاي أقول لك وحد الله قول لا إله إلا الله تبع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي أنا معايا فلوس كتير، يعني إيه العلاقة؟ أنا بقول لك الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، خلقنا لنعبده، تقول لي أنا عندي أولاد كتير. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، فبالتالي وما نحن بمعذبين. هو بيظن إن المال والبنين هي قيمة في حد ذاتها، أيا كان أنت كويس مش كويس، بتعمل الصالحات أو بتعملش الصالحات، بمجرد فقط إنك منصب كويس، أنت معاك منصب كويس أو معاك فلوس كتير أو معاك عزوة أو ليك انتماء قبلي معين، ده كافي في حد ذاته حتى لو ما فيش أعمال صالحة. فربنا يقول لا، المال والبنين دي حاجة تانية. يقول إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، دي حاجة تانية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب وبالنسبة للمال والبنين، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ملهاش قيمة خالص؟ لا ليها قيمة. إمتى؟ لما تكون في الصالحات. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فأولئك اللي وظف بقى المال والبنين في طاعة الله، دول فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمل، دول بيسبق الآخرين. زي ما الصحابة كده الفقراء جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدثور اللي معهم أموال، ذهب أهل الدثور بالأجور. اللي معهم فلوس عارفين يطيعوا ربنا وبينفقوا بطاعة اللي احنا مش عارفين. النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير خلف الصلاة، فلما سمع الأغنياء بذلك قالوا مثل ما قال الفقراء، فالفقراء اشتكوا. فلما الأغنياء معهم فلوس واحنا معناش فلوس، هم بيقولوا الأذكار واحنا بيقولوا الأذكار، هم سبقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المال والبنون في القرآن ربنا بيقول إن ليست قيمة في حد ذاته، أمال هي إيه؟ هي زينة على حسب الوضع. أنت هتحط الزينة دي فين؟ هتتزين بها في المعصية تكون وبالا على الإنسان، هتتزين بها في الطاعة تكون لك بها جزاء الضعف. ربنا بيقول في سورة الكهف الآيات اللي فاتت، سورة سبأ، تيجي ترجع تقرأ الآيات ومكانها في سورة سبأ. سورة سبأ بدأت بإيه؟ بدأت بالحمد لله الذي له. إحنا عندنا خمسة الحمد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل الكتاب، الحمد لله الفاطر. الخمسة الرابعة سبأ الحمد لله الذي له، تحمد إن ربنا هو اللي يملك مش حد تاني يملك غيره. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد لله. سورة سبأ فيها نموذجين: سيدنا سليمان وظف كل حاجة في طاعة ربنا، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. وظف الملك ده في طاعة ربنا. الصفحة المقابلة لها على طول قصة قوم سبأ: فأعرضوا، كان معهم المال والبنين، فأرسلنا عليهم سيل العرب. المناصب، الأموال، العزوة، العلاقات الاجتماعية قد تكون مثبطة للإنسان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ده الجانب الاجتماعي، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أكثر شيء ممكن يقعد الإنسان سورة التغابن. تتكلم ان الانسان ممكن يغبن، يعني معاك حاجه ممكن تكسب بيها، انت زي ما تقول مثلا معاك بضاعه، معاك عربيه سعرها عالي جدا، فانت رحت بعتها ثمن بخس، يقول لك ايه؟ انت غبنت في البيعه دي. انت كان معاك موبايل وبعته، كان معاك عربيه، واحد ضحك عليك وخده بسعر رخيص، يقول لك انت غبنت في البيعه دي. ربنا بيقول ان في ناس بتخبز في اعمالها. ايه السبب؟ تجد في سوره التغابن ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا. سوره التغابن انما اموالكم واولادكم فتنه. دي من الاسباب اللي بتخلي الانسان يخبز في عمره. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه رب في زينة؟ عشان لنبلوه أيهم أحسن عملا. نعم الطبري يقول: أيهم أدركوا لها وأزهدوا فيها وأعملهم فيها بطاعة. مين اللي هيوظف الحاجات دي بطاعة ربنا؟ يبقى في حاجات ربنا عاملها لنا زينه في الدنيا هي ليست قيمه في حد ذاتها، يعني مش وجودها مجرد وجودها دليل على الصلاح. لا، في مفاهيم خاطئه عند الناس. الناس بتظن ان مجرد وجود البلاء دليل على المعصيه. لا، قد يكون بلاء مع الصالح. مكث أيوب عليه السلام في بلائه 18 عاما يبتلى. اصحابه يعدوا عليه يقولوا بس ده اكيد ازمه بذنب محدش عامله. شوف الربط الخاطئ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، دي مش معاملة ربنا، دي معاملتكم أنتوا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. أنت لما تحب تهين واحد تمنع عنه المال، لكن أصلا الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، إنما هي ابتلاء وفتنة كيف ستعمل فيها، فينظر كيف تعملون. سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن عمل من الألفاظ التي تكررت في سورة الكهف. هتتصرف إزاي؟ يعني هتتعامل إزاي أحسن تعامل مع هذا البلاء؟ طيب، هو الموضوع فتنة. القرآن قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والقرآن قال لنا إن في ناس كتير زي ما ربنا قال: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إزاي القرآن عالج الموضوع؟ احنا ازاي يعني؟ طبعا القران قدم حلول كثيره. ناخد النهارده حل من سوره الكهف، ونسيبها في سوره في يوم الجمعه. ازاي القران بيقدم حلا لقضيه التعامل مع المال والبنون؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الكهف: المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير. يعني ممكن المال والبنون ما يبقاش بعد الموت، وممكن يبقى. يعني ممكن المال والبنون اعمل بيهم حاجه اموت ولا كاني استفدت منهم، وممكن اعمل بيهم حاجه اموت الاقيهم سبقوني هناك، او الاقي الاعمال بتستمر فلانفسهم يمهدون. عمل صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، ربيتهم علمتهم، يبقى انا بحاول اعمل اعمال في هذه الزينه احولها للباقيات الصالحات. يبقى المال والبنون ليست قيمه في حد ذاته. انت تتعامل معاهم ازاي؟ على حسب التعامل. الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. اي سبب؟ فربنا بيقول: المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات، اي الصالحات التي تبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امنا. الآية اللي قبلها في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. سورة يونس ربنا جاب مشهد إن الدنيا طبعت ثمار والناس اغترت بيها. سورة الكهف المشهد طوي كأن مفيش سيف. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مباشرة فأصبح هشيما تدور الرياح. كأن ربنا يقول لك: انظر إلى حقيقة المآل، هي دي الحقيقة. شوف فلان، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فين اللي كان معاك؟ فين العزوة؟ وفين القبائل؟ وفين العدة والعتاد؟ راحوا فين؟ ترك. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. ربنا بيقول: فاختلط، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تجد أن سورة الكهف فيها قصص عجيبة. القصة الأولى: فتية من أصحاب الكهف أعرضوا عن زينة الدنيا ابتغاء مرضات الله. هو كان ابتلاءه من الأحسن عمل كان العمل المطلوب أنه يعمله أنه هو يعرض. قصة ذو القرنين كان العمل المطلوب منه أنه هو يوظف زينة الدنيا أنه هو يتبع سببا أن أي سبب موجود قدامه يستغل. بشوف الفارق قد تكون النجاة بالإعراض عن زينة الدنيا وقد تكون النجاة بالإقبال على زينة الدنيا. قد تكون النجاة قد يكون أحسن عملا بالنسبة كل واحد ابتلاءه الخاص. قد تكون النجاة بالإعراض عن زينة الحياة الدنيا وقد تكون النجاة بالإقبال عليها لتوظيفها في طاعة الله. هتتسأل عملت بها إيه؟ يبقى إذن القصة الأولى قصة إعراض، القصة الأخيرة قصة أتبع سببه توظيف كل شيء يملكه بالمال وبنين وعدة وعتاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. تجد القصة الثانية قصة صاحب الجنتين قصة عدم الانبهار. ده أهم نقطة إن الإنسان يملك نفسه أمام هذه الشمس إنه لا يفتن إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المشكلة أن الإنسان بيفقد السيطرة على عمله الصالح أمام هذه الفتنة. تعرض عليه الفتن فيفتن فيبتعد فيفتن فيبتعد فيفاجأ الإنسان أنه قد تغير. الإنسان بيتغير بصورة تدريجية ينغمس في العلاقات الاجتماعية وفي تحصيل الأسباب وفي المناصب وفي الأموال فيفاجأ وكأنه خلق خلقا آخر يصبح إنسان مختلف. إيه اللي حصل؟ نسي أصل العبودية، نسي هو ده أصلاً إن ده مجرد أسباب أنها زينة وأنها ليست قيمة في حد ذاتها وأنها توظف لغيرها وأنها يعمل فيها في الصالحات. نسي كل هذه الأمور ولم يتلقى الوعظ الذي يساعده على ذلك. كيف ينغمس إنسان في زينة الدنيا بدون وعظ؟ كيف ينغمس إنسان في الحياة الدنيا دون أن يتلقى حديثا عن الدار الآخرة؟ الصحابة يقولون نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. كيف يثبت الإنسان أمام أعاصير الفتن بدون تذكرة عن الدنيا عن الدار الآخرة؟ إزاي؟ الثبات مش بالمعلومات. طب الناس كلها عارفة إن هي هتموت. تخيل ضربت الواحد وقلت له على فكره انت هتموت، انت متخيل؟ هو ده مثلا مفاجاه بالنسبه له؟ يعني هو كان متصور نفسه مخلد فانت فاجئته فهو اتصدم وفضل يقول لك لا انت بتكذب عليا. الناس كلها كمعلومه الناس عارفه، لكن من يستعد لما بعد الموت؟ المعلومه شيء وتطبيقها شيء اخر. اما الناس كلها بتقرا على علبه السجاير ان التدخين مدمر للصحه ويسبب السرطان، الناس بتقرا ده موجود. وبعدين كانوا زمان بتكتب بخط صغير عمل لك صورة السرطان نفسه اللي ما بيعرفش يقراه. وبعدين الناس عادي بتستمر عادي، اديني علبة من اللي عليها السرطان عادي جدا. هو شيء المعلومة لكن هي لم تتحول إلى مغير قوي، ليست في العلم الشيء. الناس تعلم أن هناك دار آخرة فكان ماذا؟ فلا بد أن يتلقى الإنسان الوعظ المغير له، وده دور الأساس الخطبة الجمعة، إن في يوم في الأسبوع يتفرغ فيه الإنسان ليتلقى عن الله وعن الدار الآخرة فيحدث تغييرا فيعود إلى الدنيا مصطحبا لهذه المعاني. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انزل اشتغل في الدنيا واذكروا الله كثيرا. سورة الجمعة ربنا بيقول إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنت جاي عشان إيه؟ عشان ذكر الله. طب بعد الصلاة الذكر إيش معناه ونمشي؟ لا، اصطحب معك الذكر في الدنيا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الذكر اللي أنت سمعته في خطبة الجمعة أنت تستحضره معاك. سمعت أحكام شرعية يبقى بتطبقها، سمعت وعظ يبقى بتستحضره، سمعت أذكار يبقى بتقولها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وهكذا. إذا سورة الكهف قدمت لنا أحد الحلول كيف نتعامل مع زينة الدنيا. أن التعامل قد لا يكون مشتركا بيننا، ممكن واحد حل الإعراض، واحد حل الإقبال، واحد فتح له قضية الإنسان لا يبدأ. ثم أيضا هناك قصة عجيبة غيرت لنا النظرة للتعامل مع المال والبنين وهي قصة موسى عليه السلام مع الخضر. وهذه القصة بإذن الله سبحانه وتعالى وجلها بعد الصراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى بين لنا ما يحبه سبحانه وتعالى، وحذرنا من الفتن، وبين لنا ما ينفعنا وما يضرنا. وكما قلت، الإنسان على المستوى معلوماتي قد يعلم، لكنه يغفل. لذلك من الأمور المحكمة التي كررها الوحي محاربة الغفلة، وليس فقط محاربة الجهل. ثاني من الأمور المحكمة التي تكررت في الوحي أن الوحي يحارب الغفلة وليس فقط الجهل. الوحي يحارب الجهل وينشر العلم، لكنه يستعمل مصطلح الفكر كثيرا، لأن الإنسان ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. مشكلة الإنسان ينسى، إنه يسمع وعظ ويترسخ وما ينسى، فلا بد أن يداوم على ذلك. لذلك تجد أن العبادات تركز على هذا، العبادات متكررة. الصلوات مش بتصلوا يا إما في أول اليوم يا إما في آخر اليوم، لا، على طوال اليوم. مواسم العبادة مفرقة في السنة، وهكذا. في تذكرة للإنسان، الإنسان بينسى، فجعل الله حتى الوحي سمي الذكر، للإنسان بينسى، فمش بيتعرف على أشياء جديدة، بيتذكر هذه الأمور العظيمة التي نسيت. طيب نرجع إلى قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الفجر. هذه السورة، هذه القصة فيها ثلاث قصص. سيدنا موسى عليه السلام لما سافر إلى الخضر والتقى به وطلب منه، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ يبقى اللي جاي ده في رشد، اللي جاي ده في رشد، ليس أي علم، لكن علم يرشد الإنسان. وفي تيت الكهف كانوا يبحثون عن هذا الرشد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. سيدنا موسى أيضا سافر للبحث عن الرشد، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ القصة الأولى اللي كانت بين موسى عليه السلام والخضر، هم لما ركبوا مع السفينة كانوا عايزين يركبوا سفينة، ففي ناس اتعرفوا عليهم فحملوهما بغير نول، أي بغير أجر، قالوا اركب احنا عارفينها رجل طيب، ركبوهم. ويفاجأ موسى عليه السلام أن الخضر يصنع خرقا في السفينة، الخرق ده المال. سيدنا موسى خرق في المال، يبقى أنت كده بتأذيه، خرق في المال يبقى دي مصيبة، أي نقص في المال يبقى بلاء، يبقى مصيبة. سيدنا موسى أنكر ذلك. هذا الخرق الذي كان في المال كان سببا لنجاة المال. يبقى أنت ممكن لما نيجي نتعامل مع قضية المال والبنين، إن أي نقص في المال الناس بتعتبره مصيبة، ابتلاء عظيم. قد يكون الخير لك، قد يكون هذا البلاء هو الخير لك، لكن الإنسان قد يغفل. قضية شوف إزاي القرآن يصلح نظرتك للمال والبنين. الأول ممكن تقبل وممكن تعرض، المهم إن أنت لا تفتن، وإنك تضع الأمر بمعيار الشرعي، وإنك توظف المال والبنين في الأعمال الصالحة، ثم تغير نظرتك لقضية المال والبنين. إن مش لازم إن دايما زيادة المال تعني الخير ونقصه يعني البلاء، ممكن العكس، ممكن زيادة المال تعني البلاء ونقصه يعني الخير، ممكن العكس، وهكذا. القضية ماذا ستفعل في هذا المال والبنين في علاقتك بالله. يبقى القصة الأولى خرق المال كان سببا للنجاة. القصة الثانية أنهم قتل الغلام. موسى عليه السلام أسس ده بلاء أعظم بكتير، لقد جئت شيئا نكرا. الأول قال لقد جئت شيئا إمرا، المرة الثانية قال لقد جئت شيئا نكرا، ده شيء عظيم جدا. تفاجأ إن كان هذا الخرق في البنين كان سببا لنجاة الوالدين في الآخرة، لأن كان هيرقهما طغيانا وكفرا. يعني بقاء الولد قد كان سيؤدي إلى فتنة الوالدين في الدين. انظر إلى رحمة الله، ربنا بيغير لك نظرتك، إن ممكن تبتلى في علاقتك الاجتماعية، في علاقاتك البشرية مع الناس، بلاء قد يكون سببا لنجاة دينك. ذلك من الصور العجيبة اللي تقرا سورة الطلاق. سورة الطلاق مليانة بشرايات، ده مصيبة عظيمة، فكسرها طلاقها كسرها، كما قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة إن الطلاق ده بيكسرها. ورغم من ذلك قد يكون الطلاق سببا للخير، الله أعلم، ما تعرفش كيف. الإنسان لا يتعجل بالحكم على الأقدار، لا يعلم. يبقى القصة الأولى خرق المال كان سببا للنجاة، القصة الثانية خرق البنين كان سببا للنجاة، القصة الثالثة شيء عجيب جدا. احنا متصورين ان الحل الأوحد للحفاظ على المال والبنين احنا نعمل ايه؟ إلا ما دمت عليه قائما. انك لو بعدت المال هينهار والعيال ما هيحصلهم، وانك انت لو اتشغلت عنهم بسبب طاعه مش هينفع، او اتشغلت عن المال لازم تكون واقف على المال والبنين. ربنا يجيب لك نموذج الاب مش موجود، مات من سنين، وفي غلامين يتيمين ابوهم مش موجود وعندهم مال مستخبي. ربنا يرسل كلمه موسى عليه السلام والخضر لينقذوا هذا المال، فكان الحفاظ على المال وعلى البنين بالصلاح، وكان ابوهما صالحا. يعني حتى بعد موته استمر اثر صلاحه على المال وعلى البنين، مش بس على الاولاد، يعني مش بس اثر الصلاح امتد عشان دين الاولاد، لا وعلى دنيا الاولاد. انظر كيف يغير القرآن النظرة للتعامل مع مال البنين. نرجع نقرأ القرآن نصحح به نظرتنا للحياة، فالقرآن هو النور الذي يصحح نظرتنا للحياة. الإنسان لما بيتكالب على المال والبنين هو ينسى هذه الأمور، هو ينظر إلى هذه الأمور على أنها قيمة في حد ذاتها، إذا جاءت جاء معها كل الخير، وإذا نقصت نقص معها كل الخير. القرآن يقول لك هذه نظرة قاصرة، هذه نظرة خاطئة، لا تعلم أين الخير. قد تكون زيادة المال والبنين هو الخير، وقد يكون النقص هو الخير، والإنسان عبد لله يسلم لله سبحانه وتعالى في أقداره، إن الله بالغ أمره يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فالإنسان يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. سورة صار تجيب قصة ملك من الملوك نبي سليمان عليه السلام في قمة العطاء الدنيوي، يقول عنه نعم العبد، والقصة اللي بعدها نبي من الأنبياء في قمة البلاء ويقول عنه نعم العبد، هذا نعم العبد وهذا نعم العبد، هذا من الملوك ومعه وهذا في قمة البلاء. القضية أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى أيا كانت الظروف، أن توظف هذه الزينة، أي منصب يعطيكها الله سبحانه وتعالى أن توظفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي قوة أي ذكاء أي علاقات أن توظف هذه الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا والذي يقال عنه نعم العبد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ولا يحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعل ما تعطينا خيرا لنا في ديننا ودنيانا، اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وفقهم لحكمة تحب وترضى يا رب العالمين، هيئ لهم من أمرهم رشدا، هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأتوب الصلاة.